بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. فمن يقرأ الأبيات من أولها ممن قد قرأ؟ طيب هات يا عبد العزيز، أنت قد قرأت. طيب هات من أولها. أمرت. داعش أعد. داعش. حتى يحب. حتى يحب لا يحل. نعم سنت. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله كثيرا وكفى مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم 40: يا رب كل مرشدا معينا. الأول النية بالجنان، مراتب الدين مع الأركان، مراحل الخلق ورد المبتدي، إن الحلال وانتصح لا تبتدي. أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا إن الحلال يليه إن الله ربي طيب، دع ما يريب ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني. أحسنت. نعم. الحمد لله كثيرا وكذا مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نقول 40: يا ربي كل مرشدا معينا. إن مراحل الخلق ورد المحتل، الأول نية بالجنان، مراتب الدين مع الأركان، مراحل الخلق ورد المعتدي، إن الحلال وانتصر لا تحددي. أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا، يليه إن الله ربي طيب، دع ما يريب ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني. لا يحل أعني. ثم قال: أصمت ولا تغضب، كذا الإحسان، وخالق الناس أيا إنسان. أصمت ولا تغضب، كذا الإحسان، وخالق الناس أيا إنسان. ودع ما يريب، الأحسن فتح الياء كما تقدم معنا، أحسن من دع ما يريب. فافتح ياء يريب، دع ما يريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. وفيه فوائد، منها أن الأعمال من الإيمان كما هي عقيدة أهل السنة، لأنه جعل قول الخير أو الصمت عن الشر وإكرام الجار وإكرام الضيف من الإيمان. وفيه أهمية الإيمان باليوم الآخر في صلاح حال العبد، أهمية الإيمان باليوم الآخر في صلاح حال العبد. فقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان باليوم الآخر سببا لفعل هذه الخيرات وهذه الطاعات، ولا شك أن إيمان العبد باليوم الآخر يجعله يعمل الطاعة ويترك المعصية، لأنه يخشى حساب الله سبحانه وتعالى ويرجو ثوابه، يخشى عقابه ويرجو ثوابه. وقد قال الله عن المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني لو أنهم كان عندهم إيمان باليوم الآخر لما طففوا المكاين. وفيه أنه لا ينبغي الكلام إلا إذا تيقن العبد مصلحته، أنه لا ينبغي الكلام إلا إذا تيقن العبد مصلحته أو غلب على ظنه. وهذا أيها الإخوة أمر عظيم وشديد على النفس، ومن نظر في أحوالنا رأى ربما التفريط في هذه القضية. يعني قد يتكلم الشخص بكلام دون أن يكون قد حسب له حسابه وأنه خير أو شر، بل إن بعض أهل العلم يقول لا يكفي أن يغلب على ظن العبد أن هذا الكلام خير حتى يقوله، بل ينبغي أيضا أن ينظر ما قصده بقوله، هل يقصد وجه الله؟ ثم إذا كان الكلام خيرا وكان قد قصد به وجه الله، هل هذا الموضع هو الموضع المناسب لقول هذا الكلام؟ فيراعي هذه الأمور كلها ثم يتكلم. وأين نحن من هذا؟ ولهذا قال من قال من أهل العلم: لسان العاقل من وراء قلبه، لسان العاقل من وراء قلبه. يعني أن لسانه وراء في الخلف، فهو إذا أراد أن يتكلم بقي القلب الذي يراعي هل هذا الكلام يصلح أو لا يصلح لينطق به. ونحن ربما تكلمنا بكلام كثير لا نحسب له حسابه. وأنصح نفسي وإخواني بقراءة بعض ما ألف في هذا المجال العظيم في قضايا اللسان، ككتاب الصمت لابن أبي الدنيا، وهو من أحسن ما كتب، وكتاب حصائد الألسن للشيخ حسين العوائشة حفظه الله، وغير ذلك مما كتب في هذا المجال. وكتاب العزلة للخطابي فيه كثير مما يتعلق بهذا أيضا. وفي الحديث من الفوائد أن السكوت عن الشر من الإيمان، أن السكوت عن الشر من الإيمان. وفيه أن قول الخير أعظم من السكوت عن الشر لأنه بدأ به، أن قول الخير أعظم من السكوت عن الشر، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: لعمر الله لأن تتكلم بخير أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر خير من أن تسكت. بمعنى الحديث لفظه أنا بعيد عهد به، هو في أواخر الصحيح المسند من أواخر الأحاديث في المبهمات الظاهر. ما أذكر في المبهمات أو لا، لكن الشاهد في أواخر الصحيح المسند، إما في مبهمات النساء أو قبل ذلك، يراجع هناك. أقول هذا هو الأصل، لكن لو أن إنسانا قد تعود كثرة الكلام ثم أراد أن يربي نفسه على السكوت والهدوء ونحو هذا فسكت لأجل ذلك، فهذا سئل عنه ابن المبارك رحمه الله، قال له رجل: إني أريد أن أحدث بالحديث الحسن فأسكت أعلم نفسي الصمت، فقال ابن المبارك رحمه الله: تؤجر على ذلك وتشرف به. يقول له: أحيانا يكون معي حديث حسن أي كلام طيب فأريد أن أتكلم به ثم أقول أسكت من أجل أن أتعلم الصمت، يعني هل أؤجر على هذا؟ فقال له: تؤجر على ذلك وتشرف به، أي تصير به إلى شرف وإلى منزلة طيبة. وفي الحديث أن إكرام الجار من الإيمان، أن إكرام الجار من الإيمان. وهذا عام في كل ما يطلق عليه إكرام في العرف ما لم يخالف الشرع. فالبشاشة في وجهه والكلام الحسن وإكرامه بالطعام والمجلس المناسب له ونحو هذا، هذا كله من الإكرام. وفي الحديث شمول هذا لكل جار، حتى ذكر بعض أهل العلم كالعلامة العثيمين رحمه الله أنه يشمل جار الدكان والجار في المكان غير البيت. فلو كان الشخص معه محل دكان وبجانب آخر فهو يعتبر جاره، فإكرامه يدخل في هذا الحديث. وإن كان الأصل أن المراد بالجار جار المنزل، وجار المنزل إلى حدود كم هذا لم يثبت فيه تحديد في الشرع. جاء حديث بعض أهل العلم يحسنه والأكثر على تضعيفه، جاء تحديده بأربعين دارا، ولكن الصحيح أن ذلك راجع إلى العرف، أن هذا راجع إلى العرف. ما عده الناس من الجيران فهو من الجيران، وكلما كان الجار أقرب في الدار كان حقه أعظم، كما نقول في صلة الرحم كلما كانت القرابة أعظم كان حقها أعظم، فكذلك الجار. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سألته عائشة: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، يعني إذا لم يكن هناك هدية إلا ما يصلح لأحد الجارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وفيه أن إكرام الضيف من الإيمان، أن إكرام الضيف من الإيمان. ويقال هنا في الإكرام ما قيل في إكرام الجار، يعني أن كل ما عد إكراما فهو إكرام داخل في الحديث. لكن من هو الضيف؟ من هو الضيف الذي يجب إكرامه؟ معلوم أن أهل العلم يقولون الضيافة واجبة يوما وليلة، فكثير من أهل العلم يقولون هذا، ثم إلى الثلاثة الأيام مستحب، ثم ما فوق ذلك فهو صدقة. وقد جاء بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: ليلة الضيف حق على كل مسلم. الحديث فمن هو الضيف؟ ها؟ طيب، يعني ليس لا يعرف الله أنت قاصدا لك، الذي يأتي من بلد غير بلدك قاصدا لك خصوصا، هذا هو الضيف الذي يجب إكرامه وتجب ضيافته. من أتى من خارج البلد قاصدا لك أنت، معنى هذا لو جاء شخص مثلا من خارج البلد لكن يقصد المركز، فهل تجب ضيافته على، يعني مثلا عليك أنت بخصوصك؟ لا، لأنه لم يقصدك، هو سيزورك ربما على الطريق، أو تكون أنت من ضمن من يريد زيارته، لكن الأصل هو زيارة المركز، فلا تجب عليك الضيافة هنا. ولو أن شخصا جاء من أصحابك، يعني جاء أنت ساكن في الجبل وهو ساكن في هنا في المفرق، فذا وصل إليك وقال: واجب عليك أن تكرمني لأني ضيف، فهذا يعني هذا ليس بضيف، هذا زائر، هذا زائر. نعم، لا شك أن إكرامه يدخل في محاسن الأخلاق ويدخل في الطاعات. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. فهذا يدخل، إطعام الطعام ليس خاصا بالفقير، بل يدخل فيه زائرك وصاحبك الذي يزورك مثلا بين الحين والآخر ونحو هذا. لكن الشاهد ليس هذا هو الضيف الذي يقول العلماء إكرامه واجب، ضيافته واجبة. واضح؟ ما لك يا حمد؟ هات إذا في فائدة نستفيد. نقول لفيصل جاهز حالة معك. طيب، لكن ظهر أن الأمر ليس على ما فهمت، ها؟ وفي الحديث أيضا أن من محاسن الدين الحث على تحسين العلاقات مع الناس، أن من محاسن الدين الحث على تحسين العلاقات مع الناس وبناء علاقاتهم على الألفة والمحبة، وبناء علاقاتهم على الألفة والمحبة. مثل هذا لا تجده في عند أهل الأديان الأخرى، ليس لأن أديانهم في الأصل لم تأمر، الله أعلم، قد يكون في كثير من الأديان يؤمر بهذا كما تعلمون من قصة إبراهيم في إكرام لضيفه، لكن الواقع الناس الآن من اليهود والنصارى مثلا لا يعرفوا شيئا اسمه إكرام الضيف، إكرام الجار، هذا لا يعترفون به، يبقى الواحد منهم سنين طويلة لا يعرف جاره ولا يعرفه جاره، ولا يعرف شيئا اسمه الضيافة، يذهب الصاحب إلى صاحبه يقطع مسافات طويلة لا يضيفه، ربما يجلس معه قليلا ويخرج دون أن يدعوه إلى طعام، ولا يعرفون هذا. وقد كنا يعني في دماج كان الغرباء يستغربون من عادات العرب، من عادات العرب يعني من اليمنيين وغيرهم في الإكرام، بل يعني يعتبرون أن اليمنيين أكثر ضيافة وأكثر كرما من غيرهم في هذه القضايا، أعني لأن الغرباء كثير منهم ربما كان ليس على دين الإسلام ثم أسلم، فهو لا يعرف هذه العادات عندهم، ليست عادات أصلا موجودة فضلا عن أن تكون عبادات، فيأتي ويستغرب من الإكرام ربما على الشيء اليسير ونحو هذا، يستغرب من هذه الأمور. وفيه التحذير من البخل، فيه التحذير من البخل، فالإكرام ينافي البخل، البخيل لا يحصل منه الإكرام. وفيه تأصيل مراقبة الله في القلب، تأصيل مراقبة الله في القلب، لأنه جعل إيمان العبد هو الذي يحمله على هذه الصفات، لأنه جعل إيمان العبد هو الذي يحمله على هذه الصفات. نكتفي بهذا وإلى هنا.